في عام 36 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق ل 20 من مارس لعام 2015 من الميلاد، نلتقي بفضيلة شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ورعاه في محاضرة بعنوان التحذير من الخوارج داعش، فليتفضل فضيلة شيخنا مسددا إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام فكفى بها نعمة، ونحمد الله بعد ذلك على نعمة السنة، فقد كان من دعاء الأئمة رحمهم الله تعالى: اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، فنسأل الله أن يميتنا على الإسلام والسنة. كما ذكر العلامة عبد الرحمن بن السادي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة لتفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أن الهداية هدايتان، هداية إلى الطريق وهو الإسلام، وهداية في الطريق وهو اتباع السنة في الإسلام. ولا شك أن هناك فرق تشوه صورة الإسلام، وأول هذه الفرق ظهورا هي فرقة الخوارج التي ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصهيبة من اليمن، أرسلها إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقسمها بين أربعة من أصحابه، منها الأقرع بن حابس رضي الله عنهم جميعا، فقام رجل غائر العينين كف اللحية وقال: أعدل يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، أو قال: ويحك، أعدل إذا لم أعدل. فالتفت إلى أصحابه وحذر من هذا الرجل، فقال: يخرج من ضئضي هذا، قيل من نسله وقيل من شبهه، والأظهر يخرج من ضئضي هذا يعني شبهه، وناس يقرؤون القرآن لا يجاوز قراءته، يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وعند مسلم رحمه الله: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. ولا شك أن هذه الفرقة فرقة خطيرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الحق يلتبس عندهم بالباطل عند بعض الناس، لأنهم يظهرون من التعبد وغيرة على الدين ما قد ينطلي على بعض الجهال، يظنون أنهم على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية: ثمود. هذا يدل على أنهم يقتلون شر الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم فيهم كما في حديث أبي أمامة الجاهلي رضي الله عنه: من قتل تحت أديم السماء طوبى لمن قتله ومن قتلوه. ولا شك أن من أبرز صفات هؤلاء القوم الخروج على ولاة الأمور، وحمل الناس أو يعيشون في الأرض فسادا حتى يضطرب الأمن والعياذ بالله، ويعيش الناس في خوف ومرض والعياذ بالله تعالى. ومن أهم ما يهتمون به مسألة تكفير ولاة الأمور والخروج عليهم، فهذا أبرز صفاتهم. ولئن خرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم فليس بغريب أن يخرجوا على ولاة أمور المسلمين، وقد جاء فيهم 10 أحاديث في الصحيحين مما يدل على خطورة هؤلاء القوم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الموقف من الولاة وطريقة الخوارج طريقة خاطئة، عن الخروج على الحكام ولو كانوا غلبة، كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة جدا في السنة، وأيضا جاءت الإجماعات الكثيرة عن العلماء. ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن مسلم ابن قرظة ابن عم عوف بن مالك الأجلي قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى أن قال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. إذا وقع الوالي في المعصية فإنه لم يصل إلى الكفر فإنه لا تنزع اليد من الطاعة. وهذا معنى الخروج، معنى الخروج الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم نزع اليد من الطاعة. وهذا النزع يكون بالاعتقاد ويكون باللسان ويكون بالسيف. ولذلك ما ذكره أئمتنا من قولهم ونرى الخروج على أئمتنا ونرى الخروج بالسيف على أئمتنا وإن جاءوا لا يعنون بذلك حصر الخروج في السيف، وإنما يعنون بذلك أن هذا غاية أن هذا غاية ما يصل إليه الخروج، لأنه كما قال العلماء لا يكون خروج أبدا إلا بعد أن يتكلم الناس في الولاة والسلاطين وتبغضهم قلوبهم، فحينئذ يقع السيف في الأمة فإنه لا ينفع والعياذ بالله. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الناس من أهل الإسلام وأهل الإيمان إذا رأوا من لا في أمورهم المعصية أن لا ينفع وجودا من طاعة. أنا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليعرف ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة. قال الترمذي وصححه الألباني عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يكتب عليه كتاب الرقاق، فقال أبي بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. قال أبو بكرة رضي الله عنه اسكت اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وأيضا أخرج ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني عن شريح بن عبيد قال قال عياض ابن غن لهشام بن حكيم رضي الله عنه ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية لكن يأخذ بيده فيخلو به، إن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي أدى. هذا الحديث يبين كيفية نصح ولاة الأمور، وأنه لا يجوز نصحهم على الملأ، لا يجوز نصحهم على الملأ، لأن نصحهم على الملأ يعد خروجا عليه، أو الكلام عليهم على الملأ بمعاصيهم ومساوئهم يعد من الخروج عليه، وإنما النصح يكون ولا يبده علانية. وفي الصحيح لما قال الناس لعثمان رضي الله عنه لأسامة عفوا لأسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه ألا تكلم عثمان، قال وكلما كلمناهم كلمناكم. لا يلزم من نصر السلطان أن يكلم الناس أنه فعل كذا وكذا، بل هذا خطأ. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، يعني استأثر الحكام بالقصور والأموال ولذلك مما يستأثر به دون عامة الناس والشعب فإنه لا يجوز الخروج عليهم أبدا، بل يجب السمع والطاعة العسر واليسر والمنشط والمكره. وإن أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا يلزم لعدم السمع والطاعة الخروج عليهم. وأخرج الإمام مسلم عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، عندي كانت فتنة عظيمة بين الصحابة رضي الله عنهم، وكان زمن يزيد بن معاوية، فقال اقرأوا لأبي عبد الرحمن وسادة يعني عبد الله بن عمر، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صنع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالمؤمن يعلم أن في عنقه بيعة لولي الأمر طالما وأنه مسلم في عنقه له بيعة ويجب عليه السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله سبحانه وتعالى. سلام شيخنا. نعم. يشوش الصوت أحيانا شيخنا ربما لقرب أو ببعد جدا في السماعة. نعم. طيب لعل هكذا الصوت أفضل. هكذا الصوت أفضل. يعني مثل الأول تقريبا. هكذا أفضل. نعم هكذا. نعم. وأخرج الشيخان في مثل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره لأخيه شيئا فليخبر فإنه إن خرج من السلطان صبرا مات ميتة جاهلية. وأخرج مسلم أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الأئمة والحكام لأنهم لا يهتدون بهداه ولا يستنون بسنته، وأن قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يعني حتى ولو جلدك وسجنك وأخذ مالك ظلما وجورا فاسمع وأطع ولا تخرج على ولي أمرك. وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن شعبة عن زياد ابن علاقة قال: سمعت عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، والمراد بالهنات الفتن والأمور الحادثة، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال عليه الصلاة والسلام كما أخرج ابن أبي عاصم في السنة وزود إسناده الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وأيضا أخرج الشيخان عن جنادة ابن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث حديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منفقنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرث علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وهذا معنى الخروج، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ولذلك قال العلماء: لا يجوز الخروج على ولاة الأمور إلا بهذه القيود والشروط الأربعة، وهي: إلا أن تروا، والمراد اليقين وليس الشك، كفرا يعني مخرجا من الملة وليس معصية وفسقا. فلو أن الحاكم زنى أو شرب الخمر أو قتل النفس، كل هذه عند أهل السنة والجماعة إنما هي معاص وليست بكفر، ولذلك لا يخرج عليه بهذه الكبائر. إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني انتشر الكفر بين الناس، انتشر كفره بين الناس فكفر بالله جهارا وعلانية، عندكم من الله فيه برهان، يعني حجة، يعني أن العلماء قالوا بكفره. وأضاف العلماء شرطا خاصا باستقراء الأدلة، وهو أن يكون هناك بديل لهذا مع أمن المفسدة ووجود القدرة. لو أن هذه الشروط الأربعة وجدت، وهي الكفر البواح واليقين ويوجد الحجة والكفر كفر أكبر مخرج من الملة، إلا أنه لا يوجد قدرة وتؤمن المفسدة، فالخروج حينئذ لا يجوز، الخروج حينئذ لا يجوز، حتى ولو وجد ذلك كما قال العلماء. وأخذ الإمام البخاري وأحمد وابن أبي عاصم في السنة، واللفظ لابن أبي عاصم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستروني بعدي أثرة، يعني تفضيل النفس على الغير من الحكام، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا يدل على أن الصبر على أئمة الجور من أسباب لقي النبي عليه السلام على الحوض. وأخرج البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. وما أدراك من الحجاج؟ ترجم له الذهبي فقال: السفاح السفاك الدماء باء بدم سعيد بن جبير. فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث كثيرة، وجاء أكثر منها في الصحيحين وغيرهما في حرمة الخروج على الولاة. وأما الإجماعات كما ذكرت فذكرها جمع من الأئمة، ذكروا حرمة الخروج على ولي الأمر وإن ظلم وجار. قال الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول الاعتقاد عن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين رحمهم الله قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم إلى أن قال: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته عقيدة الطحاوي: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، إلى أن قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. قال الإمام الصابوني، وهذا هو العالم الثالث الذي ينقل الإجماع كما في عقيدة الستة في أصحاب الحديث: ولا يرون، يعني أهل السنة والجماعة، الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. وأما الإجماع الرابع فنقله الإمام النووي رحمه الله كما في شرحه على صحيح مسلم فقال: أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. هناك إجماعات كثيرة جدا. وقد قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي اتهم زورا أنه يدعو للخروج ويدعو لتكفير المسلمين، وهذا ليس بصحيح، فإنه إمام عظيم لا يرى تكفير المسلمين بغير حق أبدا. وها هي كلمته في الدر كما في الدر الثانية في الأجوبة النجدية، قال رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، ولولا هذا ما استقامت الدنيا. الإمام المتغلب يجب طاعته، ونقل الإجماع على أنه ولي أمر شرعي. وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى يقول: 60 سنة مع إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. صدق شيخ الإسلام، والتجربة تبين ذلك. فأول ما وقعت الفتنة وقعت في تونس، ثم جاءت إلى مصر، ثم إلى ليبيا، ثم إلى اليمن وغيرها من بلاد المسلمين. يقول شيخ الإسلام يقول شيخ الفضيل بن عياض رحمه الله، وقال ذلك أحمد بن حنبل أيضا وغيرهما: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. الواجب على الإنسان أن يفهم ذلك وأن يعي ذلك، والتاريخ الإسلامي يشهد بصدق ذلك. فهو الإمام أحمد رحمه الله يجلد من قبل المأمون ويسجن، ومع ذلك لا يرى الخروج على هذا الحاكم الذي أراد أن يحمله على القول بخلق القرآن، مع أن هذا القول قول عظيم والعياذ بالله. فسجن وجلد ومع ذلك ينهى الناس عن الخروج على الولاة. ما يفعله هؤلاء الخوارج من قتل ودماء وأشلاء، وهذا الحادث الذي قتل فيه تقريبا 20، هكذا 20 ولا كم يا توفيق؟ 20 لا نزيد شيخنا. 20 من المسلمين ولا المسلمين وغير المسلمين؟ من المسلمين وغير المسلمين، وأكثرهم من غير المسلمين. هذا الحادث المشين الذي قام به هؤلاء باسم الجهاد في سبيل الله، إن صحت نسبته إليهم فالجهاد الإسلامي من ذلك بريء، لأن قتل المسلم هدم الكعبة عند الله عز وجل أهون من قتل امرئ مسلم، ولأن تنقض الكعبة حجرا حجرا خير من قتل امرئ مسلم بغير حق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بعد أن ودع الأمة بعد 180 ليلة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فإن المستأمن سواء كان كافرا أم كتابيا، يهوديا كان أو نصرانيا، إذا دخل بإذن ولي الأمر بتأشيرة أو جواز أو نحوه مما يستعمله الناس اليوم، إذا دخل في أمان المسلمين ليعمل عندهم، فإن قتله من الكبائر، حتى وإن بدا منه الكفر والشرك بالله فإنه ينصح في ذلك بالتي هي أحسن والموعظة الحسنة، ولا يجوز قتله أبدا ولا اغتياله أبدا كما أفتى علماؤنا ومشايخنا. وهذا جاء مصرح به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فقتل المعاهدين والمستأمنين الذين دخلوا من قبل ولاة الأمور بتأشيرات ونحوها هذا أمر محرم، بل هو من الكبائر التي لا تجوز أبدا. ما يفعله هؤلاء من داعش وأشباههم والذين حكم عليهم أهل العلم، سماحة المفتي عبد العزيز ابن محمد الشيخ حفظه الله تعالى، العلامة عبد المحسن ابن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، وغيرهما من العلماء حكموا على داعش أنها فرقة من الخوارج، وأن قتالهم قتال فتنة وليس جهادا في سبيل الله عز وجل، ويفعلونه من تكثير بالجثث ونحو ذلك، كل يصد عن سبيل الله والعياذ بالله. ويجب على كل رجل مسلم أن يبرأ من هذا الفعل، لأن هذا الفعل إذا لم نبرأ منه فإنه يوصف به المسلمون وهذا خطأ. الواجب على كل رجل على منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح أن يبرأ من ذلك. وأيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة الأمور من تمكين أهل السنة لبيان عواري هؤلاء على كل منبر وفي كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.